يتلوه علينا القاري الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الخير ولئن شئنا بين الواد النبي الذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا الفاتحة.